ولكن أخشى يوم القيامة أن نأتي إلى الجنة فيتقدمنا هؤلاء ونحجب نحن، لأن القوم دعوا ودعينا، دعوا ودعينا فأجابوا وتركنا، وتقدموا وتأخرنا، وعرفوا وأنكرنا. يقولوا وش نسوي، هم اللي نصروا الإسلام ودخلوا قبلنا وقدموا دماءهم وقدموا أرواحهم. عمر بن الخطاب ما عنده فصيلة دم، يعني أنه منال فلان وأبيض وأحمر وأسود، لا، بلال سجل رقم لأنه عذ في سبيل الله، وبلال ضحى بروحه وضحى بدمه وضحى بوقته، وصهيب وسلمان وعمار فدخلهم هذا الشيوخ المسلمين. فسيدنا بلال وسيدنا سلمان وسيدنا عمار وسيدنا صهيب رضي الله عنهم وأرضاهم. فالإنسان بأقدميته في الإسلام صاحب صلاة فجر، صاحب علم نافع، صاحب تأثير طيب في المسلمين، منفق يتصدق يعدل يصلح بين المسلمين، إما راكن راكن سمين بطين ثخين متين ومعلق شجرة ساب يهدد الناس بأصبح مسلم، وش بتسوي أنتم؟ والله لا تأخذ الدنيا ولا آخرة، أبشركم ما أخذت قبيلة على قبيلة ولو فتر، كلهم يوم عشنا إلى أمتنا، كلهم الحمد لله في جبالهم وفي مزارعهم، وإذا سمعتم حنا خيالة وركابة ولطامة، وقد أخذنا إبل الناس يعني سرقوها يعني وغزينا، ما هو صحيح، ما هو صحيح، ترى كل الحمد لله الناس من 1000 سنة ما كنهم ما أخذ أحد حلال أحد، وإذا أخذ في محكمة، وإذا ما كان في محكمة في رشاش وفي سيوف وفي مسدسات. فأرجوكم يا أخوان نعود إلى الأصل الصحيح، لأني متعجب أنا من القنوات الفضائية حتى الشعبية هذه ما لا ذكر الصحابة ولا مثلا سيرة بلال ولا سيرة التقوى ولا الإيمان. كل قبيلة تكون نفسها وقصائد ومهرجان، ثم تجي الثانية تلغي اللي أتى في الأول، ثم الثاني، حتى يقول واحد والله أني سمعت شاعر شعبي قال أنا من قبيلتي والله لو أني ماني من هذه القبيلة أني أخجل من ثيابي، يقول له ما كان من هذه القبيلة خجل من ثيابه. ليه؟ صباح الخير، وش اللي سووا؟ ملائكة؟ أهل بدر؟ أهل بيعة الرضوان؟ العشر المبشرين بالجنة؟ كلنا يا أخي إن أكرمكم الواحد أحد يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دخل أقبل عيانة بن حصن الفزاري، الشيخ قبيلة هو، لكن طبعا يسمى الأحمق المطاع لأنه ارتد عن الإسلام. شوف الناس أقبلوا وارتد بالقبيلة، يوم حتى قبل الردة كان يعرف صلى الله عليه وسلم يقول إذنوا له بئس أخو العشيرة في صحيح مسلم، أقبل استاذن يقول يا محمد، ورسول الله عليه وسلم نبي ورسول، تقول يا محمد؟ قال يا محمد، قال من هذا؟ قال عيانة بن حصن، قال إذنوا له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. وشيخ قبيلة عبد يعني يعطيه صلى الله عليه وسلم مجاملة جمر خواطر، وهذا في صحيح البخاري، وحتى علق البخاري يقول عن أبي الدرداء إنا نكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم، يعني جمر خواطر طبعا. فدخل ففرش له صلى الله عليه وسلم بساط وأقبل عليه وحياه ورحب به. فلما ذهب قالت عائشة يا رسول الله قبل ما يدخل تقول إذن له بسخر العشيرة، ولما أقبل أقبلت عليه، دخل أقبلت عليه، قال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس التكاف وحشه. أحيانا تجامل واحد شر مطروح والله بعضهم الان تدارى، نقول يا ابو محمد ولا عشان بشر شر مستطير في بالك تجامل وحتى يفكك الله منه ويفكك من لبشته نشبه، فتقول مرحبا واهلا وسهلا وانا مشتاقين لكم لا تتركونا من زياره، ودك انه وراء البحر الاحمر، مش نسوي هذا كذا الحياه يعني. يقول المتنبي ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صداقته بد، مجبور يقضى على المرء من في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فهو بعض الانسان يجبر في مواقف. فهو هذا ارتد عن الاسلام ثم رجع بعدين، فجاي استاذن عند عمر فوقف عند الباب، قال من؟ يقول عمر، قال انا الكريم ابن الكريم، قال الاخس ابن الاخس، ادخل. دخل قال يا عمر هيه لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزل. يقول عمر بن الخطاب يقول أنت ما لا تنصف ولا تعطي شيء. قال عمر عليه بالدرة العصا، عمر ما عليه، كسرى قدامه، قيصر قدامه، أبو سفيان، عيينة بن حصن، مؤيد من الملائكة، مؤيد محفوظ. فقال له الحر بن قيس بن عم ذاك، وكان قارئا عند عمر طالب علم، فراد يسكت عمر، ما يقدر يقول يا أمير المؤمنين أو بيمسك العصا، لا ما يقدر ولا الصحابة. قال يا أمير إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال والله ما تجاوز عمر فألقى العصا وسكت رضي الله عنه، وكان وقافا عند كتاب الله. يقول ابن عباس إذا ذكر خلاص الآية دمعت عينه وسكت، ما يقدر خلاص، إذا ذكر بالله ذكر، أخذ العصا غضبان تكلم كلام مو بصحيح وظلم وجور. فأخذ الدرة قال يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فألقى العصا وسكت،